كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد. لو وضع الشخص الخبز مع الماء هذا ثريد، ولا يشترط في الثريد أن يكون من مرق اللحم أو أن يكون معه لحم. وكان أحب الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد.